ونصف الأرض إلى الحكومة، وأخذت الأرض في حوزتي حوالي 4 سنين، لم أزكيها، وبعد ذلك بعتها ولم أخرج الزكاة، هل علي شيء؟ إذا بنى الإنسان أولاً الحكومة غير الحكومة محاسبة أو اشترى أو يدفع محاسبة فهو بين أمرين، إن الله التجارة والبيع بين أمرين زكى هذه الأرض وصل إليها هذا النية متقنة أولاً من الخبرة تستعين به ثم يزكيها احتفاظ العشق فهو ينظر ما لديه من الاراضي ومن الاراضي فاذا كان اراد بها الزكاه اراد بها التجاره والبيت زكاها الى ما وصلوها حسب قيمته هو ثم يزكي القيمه في اطار قبله وكل وقت من الامور بدون فرد وعيشون قبله في ذهب وجره وهجر الاراضي والقبور يوسف